درجة. احنا قلنا على القاعدين ايه ولي الضرر، على القاعدين لا غير ولي الضرر، غير ولي الضرر وكل انواع الله والحسنى. واضح هنا هو تفسير السيوطي هنا بيختلف، يقول لا المجاهد الذي هو من اولي الضرر وقعد بعذر يشترك مع المجاهد، يعني القاعد غير اولي الضرر اذا كان قاعدا بعذر يشترك مع المجاهد في الاجر، لكن يفضل الله الذي يعني باشر الجهاد بنفسه في الواقع خرج على الذي انما خرج بقلبه وبنيته. واضح ده تفسير مخالف لما ذكرناه انفا عن المفسرين. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنه. وفضل الله المجاهدين عن القاعدين يعني لغير ضرر اجرا عظيما، ويبذل منه درجات منه اي منازل بعضها فوق بعض من الكرامه، ومغفره ورحمه ممطوبان بفعلهما المقدر، يعني يغفر لهما مغفره ويرحمهما رحمه، وكان الله غفورا لاوليائه رحيما باهل طاعته. نعم. ثم قال تبارك وتعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فيقتل، يعني كانوا يخرجون كانوا عايشين مع الكفار في بلادهم في مكه لم يهاجروا مثلا، ثم اذا اتى وقت الجهاد فان المشركين كانوا يجبرونهم يجندونهم معهم في جيشهم ويجبرونهم على الخروج معهم لقتال المسلمين وهم يخفون ايمانهم فلا يملكون الا موافقتهم في الظاهر، فياتي السهم من جيش المسلمين فيصيب الواحد منهم فيقتلهم او اثناء الجهاد كيف يميزهم المسلمون لا يعرفونهم لانهم يكتمون ايمانهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. فهؤلاء خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. وعن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فكتبوا بها إلى من بقي منهم، كتبوا بالآية إلى المسلمين الذين بقوا من هؤلاء وأنه لا عذر لهم فخرجوا، فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك يعني بهذه الآية فتحزنوا، فنزلت ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وفي الحقيقة يعني هذه الآية من يعني تشير إلى إحدى علامات سوء الخاتمة وهي الإقامة في وسط الكفار، إقامة المسلم وسط الكفار هذه قد تكون سببا والعياذ بالله من اسباب سوء الخاتمه، لان كانت هذه الايه في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين الى المسلمين طبعا ولم يكن لهم عذر في هذه الاقامه، فيعني يخشى ان يكونوا من اهل هذه الايه. ان الذين توفاهم الملائكه يعني تتوفاهم الملائكه سنتاتي اجلهم ظالمي انفسهم بترك الهجره من دار الكفر الى دار يعني الاسلام. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض،